الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب التوحيد. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. الريح معروفة، الرياح التي يرسلها الله جل وعلا. وقيل أن الفرق بين الرياح والريح أن الريح تأتي بمعنى العذاب، والرياح تأتي للرحمة. الرياح بالرحمة والريح بالعذاب، هذا مما قيل في ذلك. إن كان يرد على هذا التقسيم قوله تعالى: وفرحوا بها حتى إذا كنت في الفلك وجاري بهم بريح طيبة. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، لكن قد يقال ان هذه الريح الطيبه كانت قبل الريح العاصفه. على كل هذا مما قيل، يعني الرياح تاتي في المطر والغيث والرحمه، ولهذه يرسل الرياح مبشرات. اما الريح فتاتي غالبا في العذاب. يقول عليه الصلاه والسلام: لا تسبوا الريح، اي يقول ابن كعب: لا تسبوا الريح. لان الريح هذه ماموره، الريح ماموره تجري بأمر الله جل وعلا، لا تسير الريح بنفسها، بل الله تعالى يأمرها أن تذهب إلى حيث شاء الله. لذلك سبوها سبوا لمن أرسلها، لأنها مرسلة مأمورة، فالسب يعود إلى ما أرسل. مثل ما جاء في سب الدهر، الدهر لم يفعل شيئا، إنما هو ظرف للأحداث والمقادير. فالريح لا يجوز سبها. لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني إذا هبت ريح شديدة وكان في هذه الريح شيء من أذى، يعني أذى الناس في قلع الخيام أو في ربي الأشجار أو هدم البيوت، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. لأن هذه الريح وإن كان في ظاهرها أذى وضر، لكن قد يكون فيها من الخير ما لا نعلم، فيها من خير ما لا نعلمه، فيها خير، وهذا خير يخفى عليه لكن الله تعالى يعلمه. تلقح على الأشجار وتقضي على الحشرات وتقضي على الأمراض، لها فوائد كثيرة، فيها فوائد قد لا تظهر لنا لكن فيها خير. لذا شرع سؤال الله خير ما في الريح: اللهم إن أسألك خيرها وخير ما فيها هي الريح وخير ما أمرت به. اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. إذا نسأل الله تعالى خير الريح وخير ما فيها، ونستعيذ بالله من شر وشر ما فيها، هذا مشروع. هذا فيه البدائل، لأن الإنسان إذا حرم شيئا جاء بالبديل. وسب الريح أن هو سب لمن أرسلها وخلقها، لأنها لم تخلق نفسها ولم توجه نفسها، الله هو الذي وجهها وارسلها. نعم. اقرا. قال رحمه الله: فيه مسائل. الاولى: النهي عن سب الريح. هذا النهي للتحريم، لان سبها سب لمن ارسلها وخلقها. ثانية: الارشاد الى الكلام النافع اذا راى الانسان ما يكره. والدعاء مذكور. نعم. الثالثة: الارشاد الى انها مأمورة. مرسلة. لا تتحرك بتلقاء نفسها، بل هي مأمورة، يأمرها الله جل وعلا ويوجهها حيث شاء. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. تؤمر بالخير للعباد أو تؤمر بشر، عذاب على كما أهلك بها قوم عاد، قوم هود، أهلكوا بالريح، تأتي الريح بالعذاب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. نعم. باب قول الله تعالى يظنون، الضمير يعود إلى المنافقين، بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون غير حق يعني ظنا باطلا في الله جل وعلا، وهذا هو ظن الجاهلية، يعني هذا الظن الذي غير حق هو ظن الجاهلية، وهذا عطف بيان يعني ما هو غير حق هو ظن الجاهلية، يعني قول ظن الجاهلية هذا بيان لوصفه بهذا الظن بأنه غير الحق، يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من أمر من شيء قل إن أمر كله لله. إذا هذا ظن باطل مبني على الجهل، المنافقون ظنوا بالله ظنا باطلا، وهذا ظن مبني على الجهل، وتمنوا أو سألوا أن يكون لهم شيء من أمر، أي القرار والكلمة، هل لنا من أمر من شيء وإن أمر كله لله، يقولون بل استدهم بل في قلوبهم، ولو كان يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قدرنا هاهنا، يقول في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قدرنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن الكلام عن المنافقين في غزوة أحد، وأحد ظهر فيها النفاق بشكل واضح وجلي، يعني برز النفاق في أحد أوضح ما يكون في غزوة أحد، لأن الصحابة أصيبوا في هذه الغزوة ما أصيبوا، قتل منهم 70 صحابيا، قتل منهم عدد كبير 70 من المؤمنين قتلوا في أحد، فالمنافقون قالوا لو كان لنا الأمر شيء ما قتلناهم، وظنوا بالله ظن الجاهلية، ظن الملة الجاهلية. أهو. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية، كذلك الآية في الفتح في المنافقين والمشركين، قال تعالى يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي ظن العيب، فالمشركون يظنون بالله ظنا سيئا، وكذلك المنافقون ظن الجاهلية وظن السوء، ظن الجاهلية من فعل المنافقين وظن السوء من فعل المنافقين والمشركين، قال تعالى عليهم دائرة السوء، أي أن السوء محيط بهم كما تحيط الدائرة بمن في جوفها، عليهم دائرة السوء أي أن السوء محيط بهم. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسله وأن أمره سيضمحل، هذا ظن الجاهلية آية الأولى، آية آل عمران، فسر الظن بأن الله سبحانه لا ينصر رسله، يعني خلاص الإسلام انتهى، المشركين سيطروا، الكفار استلموا المدينة، سيقتل الرسول وأصحابه فينتهي الإسلام، هذا ظن الجاهلية بأن الإسلام سيضمحل ويتلاشى، هذا ظن الجاهلية. نعم. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ولا شك أن هذا من أطل باطل، فإن كل ما أصاب الإنسان هو بقدر الله وحكمته وإرادته. وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، كذلك فسر ظن الجاهلية بإنكار الحكمة في التشريع وإنكار القدر وإنكار أن يظهر الإسلام وأن يعلي الله رايته، كل هذا داخل في ظن الجاهلية. نعم. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، إذن هو أيضا يوافق ظن السوء، يعني ظن الجاهلية وظن السوء، ظن الجاهلية في آل عمران هو ظن السوء مذكور في الفتح، هو ظن بأن الله تعالى لن ينصر رسوله وأن دينه لن يظهر وأن أمره لن يتم وإنكار حكم وإنكار قدر، هذا كله ظن الجاهلية وظن السوء. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. هذا يعتبر ظن السوء لأنه يتلاحم حكمة الله ووعد الصادق. الله تعالى وعد رسوله بالنصر ووعد رسوله بالحق، ومن حكمة الله جل وعلا أن ينصر رسله، وقد نصر الله جميع الرسل، كل رسل نصرهم الله جل وعلا على أعدائهم، نصرهم الله جل وعلا على أعدائهم. فالقول بأن الدين سيضمحل هذا ونصب أن هذا الدين هو الدين الخاتم وهذا الرسول الخاتم، فكيف ينتهي أمره وقد جعل الله تعالى خاتم المرسلين وجعل دينه هو الدين الذي ارتضاه؟ فظن بأن هذا الدين سينتهي ويتلاشى هذا الظن السيء، ولا الإنسان يخاف على نفسه ولا يخاف على الدين، الدين ينصره الله جل وعلا، إنما يخاف الإنسان على نفسه من أن يزيغ وينحرف، ولكن الدين ينصره الله جل وعلا بنا أو بغيره، سينصر الله دينه بنا أو بغيره. فهذا يعتبر ظن السوء لأنه قسم في حكمة الله وقسم في وعد الله الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. من ظن أن الله جل وعلا يقدر أن يعلو الباطل على الحق علوا مستقرا، هذا ظن الذين كفروا، يعني من ظن وتوهم أن الكفر سيعلو على الإسلام وأن الكفار سيهيمنوا على المسلمين هيمنة مستمرة مستقرة ممتدة إلى قيام الساعة طول الأبد، فإن هذا ظن فاسد، وهذا ظن الذين كفروا. وإذا أنكر كذلك أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره فهذا أيضا ظن الذين كفروا، لأن كل ما وقع بقدر الله، حتى لو استضعف المسلمون في بلد ما، لو حصل له لو هيمن عليهم الكفار في بلد ما، فإن هذا لا يعني أن هيمنة الممتدة المستمرة والعامة، قد تكون في مكان دون مكان أو في زمان دون زمان، لكن أن تشمل المكان والزمان، أن يسيطر الكفار على المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، هذا محال، هذا باطل، لا تزال ضعيفة الحق مصور. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرد، يعني جرد هذه أقدار على حكمة الله البالغة، فهذا أيضا ظن فاسد، يعني من توهم أن هذه الأقدار توهم أن هذه الأقدار التي تقع بدون حكمة وبدون غاية أو بدون حكمة بالغة يستوجب الحمد عليه، فهذا ظن فاسد، بل كل ما يقع من قدر أو مصائب تقع، نكبات تصيب المسلمين، القتل، التشريد، التهجير، التعذيب، تسلط الكفار على المسلمين، كل هذا لحكمة يعلمها الله جل وعلا، حكم كثيرة، يمحص المؤمنين، يتخذ الشهداء، يظهر يميز الخبيث من الطيب، يميز المنافق من الصادق، حكم كثيرة جدا، هذا كله لحكم، حكم يعلمه الله جل وعلا. فهذه الأقدار تقع بمشيئة الله التابعة لحكمته، ليس مشيئة مجردة، إنما هي مشيئة تابعة لحكمته سبحانه وتعالى. فمن ظن ذلك فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. يعني كثير من الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم في الأقدار التي تنزل عليهم وفيما ينزل من أقدار على غيرهم، وهذا كثير من الناس يظن بالله ظن السوء فيما ينزل عليه أو على غيره. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. لا يسلم من هذا الظن الفاسد ظن السوء إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وحكمته وحمده، من عرف أن الله تعالى هو القدير وهو الحكيم وأن كل ما يفعل بحكمة بالغة هذا الذي يسمى هذا الظن الفاسد، يعلم أن هذا أمر كله لخير، أصابته سراء وصبر فكان خير له، أصابته ضراء وصبر، إن أصابته سراء وشكر، وكل هذا في خير. المصائب فيها خير للمؤمن، والنعم فيها خير للمؤمن، في النعم يشكر وفي المصائب يصبر، وكل هذا من قضاء الله وقدره. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. نعم، اللبيب الناصح العاقل، اللبيب يعني ذو اللب العاقل، الناصح نفسه، الناصح الذي ينصح لنفسه يعتني بهذا الأمر باب القدر، ويتب إلى الله تعالى بأي ظن فاسد، أي ظن يظنه ظن فاسد يتب إلى الله منه، وليستغفره من ظنه بربه السوء أو ظن السوء. يعني إذا جالب خاض إنسان ظن فاسد عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. نعم. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكسب، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تجي منها تجي من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجما. يعني لو فتشت في الناس مفتش لرأيت من عنده تعنتا على القدر وملامة له، لوم خفي يلوم قدر في نفسه، يقول لما كان كذا ولما لا يكون كذا وكذا، وكان ينبغي أن يكون كذا وينبغي أن لا يكون كذا وكذا، ولما حصل كذا ولما لم يحصل كذا، يقول في النفوس خواطر رديئة من هذا الباب. فمستقل ومستكثر، فتش نفسك هل أنت سالم من هذه الظنون أم لست بسالم، فإن تنجو منها أي هذه الظنون السيئة تنجو من ذي عظيمة، أي من ذي بلية عظيمة، تنجو من ذي برية عظيمة، وإلا فإني لا يخالك إلا أظنك ناجيا، لا يخالك إلا أظنك ناجيا. إذن خلاص هذا الباب أن المؤمن الموحد ينبغي أن يظن بالله ظن الخير، ولا يظن بالله ظن السوء ولا ظن الجهل، لأن هذا من فعل المشركين ومنافقين، أو ظن بالله ظن السوء أو ظن الجهل هذا من أفعال المشركين والمنافقين. أما المؤمنون فيظنون بالله الحق والخير، يظنون بالله الحق والخير دائما. نعم. لأن هذا ظن السوء ينافي كمال التوحيد، يعني ظن السوء ينافي كمال التوحيد وينافي الأسماء والصفات، الإيمان بأسماء الله والصفات، ظن السوء ينافي كمال التوحيد وينافي الإيمان بأسماء الله وصفاته. يقرأ. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران. تفسير آية آل عمران، يظنون بالله ظن غير حق ظن الجاهلية، غدر، والضمير فعل المنافقين. الثانية تفسير آية الفتح، الظنية بالله ظن السوء، هذه المنافقين والمشركين كلهم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى، كما ذكر ابن القيم أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره لا يتم وأن الدين سيضمحل ويتلاشى وأن الباطل يدال على الحق، يدال يعني يعلو، تكون له الدولة والغلبة، يدال على الحق إدالة مستقرة، تكون له الدولة والغلبة، هذا كله من صور ظن السوء. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات، إلا من عرف الأسماء، أسماء الله الحسنى والحكيم والقدير والوهاب والرحمن والرحيم والقوي والعزيز ومعانيها، ويعرف الصفات وعرف نفسه وجهله وفقره وضعفه. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكرين. يعني نفسه ضمير عود الإنسان، يعني عرف الإنسان، لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف نفسه، يعني عرف الإنسان نفسه، ومن يعود الإنسان يعرف نفسه وحدود علمه وحدود عقله، ويعرف كذلك جهله بحكم الله البالغ، إذا عرف ذلك سلم من ظن السوء. أما إذا تجاهل هذه الأمور وغابت عنه حقائق الأسماء والصفات وغابت عنه مشاهد الربوبية، وكذلك جهل قدر نفسه وظن بنفسه علما وفهما، فهذا الذي يقع في ظن الصوت. والعياذ بالله. باب ما جاء في منكري القدر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. باب ما جاء في منكر القدر. منكر القدر، القدر ظهروا في الصدر الأول للأمة الإسلامية في أواخر عصر الصحابة، ظهر منكر القدر. والقدر له أربع مراتب: من العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أي أن الله تعالى علم كل شيء، والكتابة كتب كل شيء، والمشيئة شاء كل شيء وقع، يعني كل شيء وقع بمشيئته، فلا يقع إلا ما شاءه الله، وما شاءه الله لا يقع. الرابع الخلق، أي أن الله خلق كل شيء. القدرية الأوائل أنكروا علم الله الأشياء، قال إن الله لا يعلم شيء إلا وقع، يقول إن هو عرف. أنكروا علم الله السابق الأشياء، قالوا لا يعلم شيء إلا إذا وقع، وذلك أن هذا من أبطل باطل. ولا قدرية الأوائل. المتأخرون منهم قدرية، جمهور القدرية أنكروا المشيئة والخلق، قالوا لا تقول إن الله شاء كذا وكذا بأفعال العباد، يقول العباد يفعلون أفعال بدون مشيئة الله، هذا أيضا باطل، لأن الله قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا. هذا كل شيء، سواء كان هذا الفعل مباحا وكان فعله طاعة أو كان معصية، لا يقع عليه بمشيئة الله. لو أراد الإنسان أن يقتل شخصا قرن أليس معصية من الكبائر وقتله، هل نقول إن هذا القتل وقع خارج مشيئة الله؟ لا، القدر قالوا خارج مشيئة الله، لم يشاء الله هذا العظم الذي شاء له، وهذا ضلال، بل هذا القتل وقع مشيئة الله وقضاء الله وقدره. وهذا لا يعني أن هذا القاتل مجبور على فعله، بل القاتل مأزور وآثم على هذا الفعل، لكن هذا الفعل لم يقع خارج مشيئة الله، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمنكر القدر هو الذي أنكروا تقدير الله للأشياء. ابن عمر رد عليهم كما في أول حديث صحيح مسلم: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وراء مني. والذي يحلف فيه عبد الله بن عمر، يعني هذا أول حديث صحيح مسلم، مسلم كذا الصحيح هي مقدمة، هذه المقدمة ليس على شرط مسلم، فيها كلام وآثار، هذه ليس على شرط مسلم. مسلم الصحيح يبدأ من حديث جبريل كتاب الإيمان، هنا بدأ صحيح مسلم، أورد حديث يحيى بن عمرو الديري وعبيد الرحمن الحميري، هذا الحديث هو أول حديث في صحيح مسلم، حديث رقم واحد، أن رجلين أتيا ابن عمر من البصرة وسأله عن أقوام ظهروا يقولون بالقدر أو ينكرون القدر، يقولون لا قدر، والأمر ألف أي مستأنف، بمعنى أن الله لا يعلم شيء إلا إذا وقع. فقال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر، أو الذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على رجل شديد بلاد الثياب، إلى أن قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خير وشر. إذن ابن عمر ساق الحديث وأورد حديث عمر الطويل، الحديث المشهور، أورده ردا على منكر القدر، لأن فيه جملة: وتؤمن بقدر خير وشر. هذه جملة حذفها المنافقون في هذا الزمن في المقررات، قال رأي حذف كإيمان ستة عبر خمسة شهر قدر، هذا الزنديق حذف الإيمان بالقدر، وهو من أركان الإيمان ستة، ومن لم يؤمن بالقدر فهذا كافر بالله. ليس مسلما. نعم. وتؤمن بقدر خيره وشره. وسيأتي إن شاء الله في الواسطية تفصيل أكثر في باب الإيمان والقدر. يقرأ. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. أرض الغالب حديث عبادة بن الصامت هو عند أحمد المسلم عبد الوليد عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، لن تجد طعم الإيمان أي حلاوة الإيمان. القلب له ذوق، القلب له عمى وله إبصار وله ذوق، ولكن تعمى القلوب، القلوب تتذوق والقلوب تسعد وتفرح وتحزن، والقلوب تبصر وتعمى، والقلوب تتذوق اللذة كما أن اللسان يتذوق اللذة، فالقلب أيضا له ذوق يذوق حلاوة الإيمان. إنك لن تجد طعم الإيمان أي في قلبك، لن تجد طعم الإيمان أي حلاوة الإيمان في قلبك حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه يريح الإنسان، ما فاتك لم يكن ليذيقك، إذا فاتك أي شيء في الدنيا لم يكن ليصيبك، وإذا أصاب كل شيء لم يكن ليخطئك. ما أصابك من بلاء أو من قدر يعني أو من إصابة أو من مرض أو من فوات مطلوب وهروب لم يكن ليخطئك. ما أصابك وأخطأك لم يكن ليصيبك، يعني ما فاتك من أشياء لم يكن ليصيبك، لكي لا يحزن الإنسان على ما فات، لكي لا يأس على ما فات ولا يحزن على ما أصاب، لكي لا تحسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. لكي لا يحسن يقول: أنا لم أدرس الطب، لم أدرس الهندسة، لم أدرس كذا، لم أحسن. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه الجملة تريح الإنسان، لو إنسان يستحضر هذه العبارة في أموره كلها يرتاح القلب. أي شيء فات عليك، ضاع منه شيء أو فقد شيء، هذا الشيء هذا القدر لم يكن ليتخطاك، أو ليس بيدك أن تتلافى هذا القدر مهما تفعل، مهما فعلت لن تستطيع أن تحول بين قدر الله جل وعلا وبين وقوع هذا القدر، لا بد أن يقع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. إن أول ما خلق الله القلم، هنا العلماء اختلفوا هل أولية مطلقة أم أولية نسبية مقيدة. نعم، قال إن القلم أول مخلوقات، هو أول مخلوقات القلم. ومنهم قال هذه أولية بالنسبة لما بعده، لكن عرش قبل القلم. لهذا قال ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي علي الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه عند الكتابة كان الأركان، هل كان قائما. ورجح ابن القيم وغير من العلماء أن العرش قبل القلم، وأي مكان القلم أول أو العرش أول، المهم عندما خلق الله القلم قاله اكتب، فقال: ما أكتب؟ تكلم القلم، أنطقه الله، قال: ما أكتب يا ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، أكتب المقادير. فجر القلم بالكتاب، لكن عباس قال: كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، وحين العمر فيه دي مكتوب، كل شيء حتى وضعك كفك على ذقنك، أي شيء كتبه الله كل شيء في كتابه، كل شيء لو رفعت شيئا رفع القلم هذا مكتوب كتب، ولو لم يكتب ولم يشاء الله لم امتدت إليه يده. ولو ارتدت ما رفعت. إذا كل ما يقع في الكون هو مكتوب معلوم لله، مكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، شاء الله أن يقع خلقه الله تعالى أوجده. هذه مراتب الخبر الأربعة يجب الإيمان بها كلها. سمعت يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. يعني من مات على غير إيمان بالقدر فليس هذه براءة، ومن تبرع منه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كافر. يعني في أعلى الدرجات يقول كافر، وتأتي هذه البراءة فيما دونه من دون كفر معاصي، من غشى فليس منا. هنا ليس كفرا لكنه متوعد، لكن هنا كفر، لأن هذا من أركان إيمان بالقدر. هنا البراءة تقتضي الكفر. من مات على غير هذا يعني لم يؤمن بقضاء الله وقدره، أنكر علم الله الأشياء وأنكر كتابة هذه الأشياء، لا شك أن هذا يكون. لكن ما أنكر المشهد خلف هذا مبتدع، يعتبر من المبتدعة الضالين على سبيل العموم. يعني الذين قالوا بالقدر لا يكفر من قال به، يعني بتعول المشيئة وقال إن أفعال العباد غير لاحق المشيئة، هذا ضلال منه، لكن لا يكفر. يكفر ما أنكر علم اللي قالوا إن الله لا يعلم، هذا وصف طالب الجهل، هذا يكفر، يكفر على فعل. لكن ما أنكر المشيئة هذا يبدع أو يخفر. اقرأ. كيف؟ يقول إنه سلم ربنا عز وجل وقال إنه ما وقع الشر في عباده، لما دفع الشر عن عباده ما في ملاحدة والكلام كذا. عيد صوت؟ أعيد الملاحدة. أيوة. مسألة الشر يقول إنه الشر الذي يقع بالمخلوقات دليل على إنه أصلا لو في ربنا موجود هو قادر ما وقع الشر في عباده. لا يسأل عما يعلم المسألون، كل هذا ما في شر محض. حتى الشر الذي يراه مثلا شر فيه فوائد من ناحية في حكم. حتى ما يرى الإنسان شر ليس شر محض من كل وجوه، طيب فيه فوائد من جهة قد يكون عقوبة للعصاة، زجر للعصاة ليكون عبرة لغيرهم، تخويف للمؤمنين الذي يخاف ويزداد إيمانا، كله حكم. ما في شيء إلا بحكمة. لا يقع الله تعالى اسمه الحكيم، اسمه الحكيم. وملاحظة هم أضعف الناس في الجنة، أضعف الناس في الجنة. وطيب هل ليس فهم الخيرات والنعم ولا المنح معناه شيء جاد منه؟ أين جاد؟ نعم. بهذه وبس ما أنت الخير. لا حجة ثانية. ليس له حجة. في رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إن أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قد تقدم أن هذا القلم كتب ما أمره الله جل وعلا. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، لأنه كذب بالقرآن الكريم، كذب بالقرآن الكريم أحرقه الله بالنار، أي عذبه الله تعالى بالنار وأذاقه الله النار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. في نفسي يعني قال ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب، هذا فيه الرجوع إلى العلم. قلت في نفسي شيء من القدر، يعني شبهة في القدر، عندي شبهة في القدر، في مراتب القدر تحتاج إلى توضيح، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. وهذا قاله أبي بن كعب فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. ابن الديلمي سأل أبي بن كعب فأخبره بما في حكم ربه وقد وجده مرفوعا عن عند حذيفة بن مسعود وزيد بن ثابت فقالوا أبي بن كعب لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. هذا الكلام الذي قاله أبي بن كعب في حكم المرفوع. وقد سأل ابن مسعود وحذيفة وعزيز بن ثابت فقالوا مثل ما قال أبي بن كعب ورفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكل هؤلاء من الصحابة وكل هؤلاء من خيار الصحابة وهذا الرجل من السعداء نحسبه لأنه وجد هؤلاء العلماء أمامه أجد أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعزيز بن ثابت هذا سعيد كون يلقى هؤلاء الكبار والعلماء الأئمة ويسأله ويستفتيه هذا بفضل الله عليه هذا بفضل الله على هذا الرجل. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر وأن تؤمن بالقدر خير وشر كما في الحديث. الثانية بيان كيفية الإيمان به الإيمان به أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن كل شيء بقدر الإيمان بمراتب أربع العلم والكتابة والمشيئة والخبر الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به نعم من لم يؤمن بالقدر كفر لو أنفق ذهبا جبل أحد ذهبا لم يقله الله لأن هذا من أركان الإيمان ستة الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به أي نعم أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر يعني لا يجد حقيقة الإيمان وطعمه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. الخامسة ذكر أول ما خلق الله وتقدم لنا الخلاف في هذا القلم أم العرش ولعل المؤلف رجح أن العرش أول أم أن القلم أول مخلوقات إن كان ابن القيم وغيره من أهل العلم رجحوا أن العرش قبل القلم السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة نعم القلم جرى بالمقادير إلى قيام الساعة كما أمره الله. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به من مات على غير هذا فليس مني حيث واضح. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء كما سأل الديلمي سأل أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت وجد هؤلاء العمالقة كبار الجهابذة في العلم فسألهم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط نعم العلماء أزالوا هذه الشبهة بأن أوردوا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسنة هي شفاء لأمراض الشبهات فهؤلاء العلماء من الصحابة أجابوه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كلامه بلسما شافيا وترياقا ناجعا وعلاجا نافعا لكل مرض من أمراض الشبهات سواء كان في القدر وغيرها. قال رحمه الله باب ما جاء في المطورين اقرأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. باب ما جاء في المصورين، أي باب ما جاء في المصورين من الوعيد، ما جاء في المصورين من الوعيد. والتصوير يطلق على أمور، منها التمثيل، صناعة التماثيل، صناعة التماثيل يسمى تصويرا، أي ينحت النحات نحتا لذي روح، كأن ينحت إنسانا أو حجرا أو حجر ينحت عشان إنسان أو فرس أو حيوان، هذا تصوير. كذلك يضع التصوير على الرسم، على الجدار أو على اللوحة، يرسم ذات أرواح، كان يرسم إنسانا أو طيرا أو حيوان، كل هذا يعتبر تصويرا، هذا من التصوير. الله جل وعلا يقول: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. هنا العلة واضحة وهي المضاهاة، يخلق كخلق الله، يعني يريد أن يضاهي خلق الله، يعني يأتي بحجر وينحت فيه إنسان، هذا الفعل فيه المضاهاة واضحة، يريد أن يحاكي ويماثل خلق الله، يضاهي خلق الله، يدعي أنه يخلق. فهنا تحدى الله جل وعلا تحدى بقوله: فليخلق ذرة، ذرة نملة صغيرة، النملة الصغار تسمى ذرة، ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. طيب إذا صار هنا تحدي، إذا زعم أنه يضيع خلق الله فليخلق حبة قمح، مش يجي حبة قمح، جيبه شعير نملة، طيب جيب نملة يخلق. هذا الباب تحدي، تحدي والتهديد، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أورد حديث عائشة رضي الله عنها صحيحين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. رسامون فنانون سمون تشكيليون الذين يضاهون بخلق الله، يرسم إنسان ويرسم ينحت مجسما لإنسان أو لحصان أو شيء، يضاهي به خلق الله، هذه هم من يلقي الروح فيها، قالوا أنفق فيها الروح، ما زعمت أنك تهم أنفق فيها الروح وليس بنفس، يعذب بهذه الصور، يعذب بها. لا تنسان، لا تماثيل، لا تنسان. ولهما عن لا يجوز فعلها. ولهما عن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم، كل مصور في النار، المصور الذي يصور الأرواح، المراد به صور ذوات النفوس الأرواح، أما ما صور البحار والأشجار والجبال فهذا ليس داخل في النهي، المصور هنا ما صور صورة ذات روح، لكن من صور بحرا أو شجرا فلا يدخل فيها الوعيد، كل مصور في النار يجعل له كل صورة صورها نفس وعذب به في جهنم، وعذب بها يعني كل هذا الصور تصور له 100 صورة يعني 100 نفس وعذب بها في جهنم، 1000 صورة يعني 1000 نفس وعذب بها والعياذ بالله. يا خبر. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة في الدنيا، صور إنسان وإذا بيه بالخير وقال له تعالى أنفخ فيها الروح، هذه الوعيد أو من صوري التعذيب له أنفر وليس منافق زعمت أنك تخلق كمل خط انفق فيه الروح كمل شغلك كمل فنك انفق فيه الروح وليس منافق وليس منافق يعذب يوم ما فلا صيف يعذب وهكذا يقول خلاص دار تخلق هاي عشان تطلع من النار انفق الروح فيه ولا صدق ويظل معذبا نعم ولمسلم عن أبي الهيان قال قال لعلي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أورد المؤلف حديث علي بن أبي طالب أنه بعث أبا الهيان الأسدي وقال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ألا أكلفك بنفس المهمة التي كلفني إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرف إلا سويته لأن هذين أمرين بهما تقع الفتنة بالتماثيل وبالصور فالذين عبدوا غير الله عبدوا التماثيل والتمثال فنصبوه وعبدوه والذين عبدوا القبور وجدوا القبور مبنية مشيدة فعبدوه لكن لو طمست الصور وسويت القبور لما وجد أصحاب الباطل ما يعبدونه من دون الله إذا هذه الصورة المنصوبة تدعو إلى الشرك والقبر العالي أيضا وسيلة إلى الشرك وهذا من دواعي الشرك لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطمس الصور لما دخل مكة عام الفتح وجد 60 و30 صنم فحطمها جميعا ولم يحتفظ بها في متحف القوم لتعرف الأجيال ما كان عليه العرب إنما أمر بإزالتها لكن الواجب إذا هذه التماثيل أن تطمس لكن أنا ابتدي بما يسمى بالسياحة والآثار والحضارة والتاريخ كل هذا من لوثات الغرب هي حضارة جهنم وناس يعبدون غير الله وين حضارة؟ ما في حضارة ذلك هذه التماثيل يجب أن تطمس صورة التمثال يجب أن تطمس يقطع الرأس يطمس أو التمثال أو القبر يجب أن يسوي قبر قبري فرد البنيان ويسوي قبر الأرض يكون بس الشيء بالأرض على قدر التراب الإنساني فقط نعم قال رحمه الله فيه مسائل قبل المسائل الصور الآلة التذكارية صور التلفون وصور التذكار الأشياء هل هي محرمة أم جائزة؟ هذا شيء غير من المعاصي يعني علم يرى حرمتها مثل الرسومات البنيات منهم من يرى أن هذه ليست أو ليس فيها مضاهة تختلف لأن هذا التصوير الآن ليس فيه المضاهة إنما هو حفظ الصورة مثل صورة المرآة المرآة فيها صورة هذه الصورة المرآة تزول إذا زال أو تختفي طفر إذا وقف الإنسان عند المرآة فقالوا التصوير الآن هو حبس للصورة هو حبس للصورة نفس الشخص تحبس الصورة ليس فيها المباحة هو لم يفعل شيئا عندي إنما كان صورة المرآة ثبتت كانوا ثبت صورة المرآة ثبتها أوقفها هو حبس أشياء ومن ثم قال مقام أهل العلم إن هذه أن هذا التصوير ليس فيه مباح وضرب لذلك مثال لو أن إنسان كتب في ورقة كتب بسم الله الرحمن الرحيم وجاء آخر وقال أخذ ورقة وقال بسم الله كتب الباء مثل الباء والسين والسين والميم كالميم ورب الجلالة وقال هذا الله هذه الورقة لو جاء آخر وأخذ هذا الصورة وأدخلها في مكان التصوير وأخذ يوسف هل يقال إنه مباح فما نفس الأول نفس الأول لكن هذه الصورة حبسها وثبتها وإذا قالوا الصورة الفوتوغرافية ليس فيها مباينة ما هي حبس للصورة من صورة المرآة حبست ووقفت يعني إلى الآن وعلى كل سنة هذه الصور لو وقعها لحاجة يكون أسلم إذا صور بالضرورة الجواز هذا شيء ما في حرج. ورقة مدير الرخصة والجواز والطاقة الشخصية ورقم وطني وإلى ذلك. لغير ذلك الحاجة لا يجوز كصور المحاضرات، ما يحتاج الناس في صور المحاضرات أو صور البرامج أو صور الأنشطة إذا احتاج إلى ذلك. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. نعم، حيث واضح. الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلف كخلقه. لأن هذا فعل فعل مضاهاة سوء أدب، لأنه مضاهاة محاكاة، يريد أن يحاكي وضاهي الله جل وعلا. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزه لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. هذا من باب التحدي. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. يعني لو صور ألف صورة يجعل له ألف نفس يعذب بها في جهنم. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. وليس بنافخ. السابعة: الأمر بقمتها إن وجدت. لأن هذه من ذرائع الشرك، تعتبر ذريعة من ذرائع الشرك بالله تعالى، القبور والتماثيل. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحديث، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم: الواو والباء والتاء. والله بالله تالله. أمر الله جل وعلا بحفظ الأيمان: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ الأيمان أن لا يكفى الإنسان الحلف. من حفظ الأيمان أن لا يكفى الإنسان الحلف، هذا واحد. ثانيا: من حفظ الأيمان الكفارة إذا حنث، أن يكفر يمينه إذا حنث فيها. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقبل الحديث أن الحفظ يشمل معاني ثلاثة: أولا عدم الحلف ابتداء، حفظها بعدم كثرة الحلف. ثانيا: تحفظ بأن يبر اليمين. ثانيا: تحفظ بأن يكفر إذا حنث. وإذا حلف على معصيه فهنا عليه يجب عليه أن يحنث ويكفر. وقال: والله لا أكلم زيدا أقاطعه، والله أقطع رحمه. وهنا يجب عليه أن يحنث ويكفر عن يمين. اقرأ. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة. قبل سلمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة أو للكسب. الحلف منفقة للسلعة يعني مروجة، التنفيق يعني الترويج، يعني بوش السلعة. لك والله القلم ده، والله والله ما ولكن ما طالب حليفه رأس ماله 50 جنيه. مين هيك 50 جنيه؟ جيب 55 وكل رأس مالكم 20 جنيه. لك والله رأس مالكم 50 جنيه. تصدق يقول ما دام حلف حد لا ما خلى شيء، خلاص هكذا 55. لك خلاص جيبه بس افتح 50 جنيه. وكل رأس مالكم، كل رأس ماله 30 40. لك والله رأس مالكم 50. فالحلف بنفق السلاح يعني بروية بمشي إذا بديح بجر لكن ما هو بركة ما بحق أقول للكسر بتبيع لكن من أقول دي تمشي ما تعرف يمشي العلاجات غلا أسعار وش واحد تاني يحتل عليه آخر المهم الكسر غير كسر بالحي لا بركة فيه ليس فيه بركة هنا عن سلمان عن سلمان رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيخ زان وعاهل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. ثلاثة لا يكلمهم الله وهذا عدد ليس له مفهوم يعني ما عداهم لأن هناك أصناف أخرى غير الثلاثة لكن هذا من باب تسهيل الحفظ المعلومة أو ذكر عدد لحفظ المعلومة ليس لحصر يعني هذا عدد ليس لحصر لا يكلمهم الله تعالى أي كلام رحمة كلام رحمة ولا يزكيهم لا يزكيهم يعني لا يطهرهم لا يطهرهم أو لا يزكيهم لا يوثقهم التوثيق والتعديل والشيخ ولد لا يزكيهم إلى يوثقهم ويعدلهم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يعني يعدلهم ولهم عذاب أليم وشيمط زاني وشيمط أشمط الذي اختلط صواب شعره ببياضه لكبر سنه يعني اختلط الشعر الأبيض بالأسود شاب رأسه كبر سنه بلغ سن البهولة تجاوز 50 و 40 و 50 صار كهل وشيمط زان تزوج وشاب رأسه بعد ذلك يعاقب هذه الفواحش وشيمط زان الشمط هو اختلاط سواد الشعر ببياضه وفي قوله وشيمط تصغير له تحقير يا أشمر لكن صغارها تحقيرها وشيمط زاني وعائل مستكبر فقير ومتكبر ليس عنده شيء لكنه في نفسه كبر وهو فقير عائل مستكبر ليس له مبرر إلا تكبر لكنه تكبر طلب فقري ورجل جعل الله بضاعته يعني جعل حلف بالله بضاعته ولك والله رسم لك والله مشتراك والله يحسن بضاعه والله احنا من يفسه ما فيه وياخذ الله وكان فوات ناطر قتان والله يحلف لا يشتري إلا بيمينه ولا أحد إلا بيمينه حتى الشيء أقول لك والله ما عندنا غير ما عندنا غير تديني ولا مش خاشي هو عنده وش يشتري باليمين ويحلف ويبيع باليمين هذا أيضا داخل في هذا الوحيد لأنه يكذب يكون يحلف بالله كاذبا فيخدع البائع أو يخدع المشتري بسبب الحلف هذا داخل في هذا الوعيد. وفي الصحيح عن عمران وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. الصحيح الصحيح البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أبوه صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني يعني خير أمته أمة الإجابة قرني يعني الطبق القوم متساوون في السن أو متقاربون وقال لهم قرن وقرن أول كما الصحابة يمتد إلى سنة 40 هجرية القرن الأول والثاني إلى سنة 172 هجرية القرن الثالث إلى سنة 129 هجرية القرون الثلاثة المفضلة يمتد إلى نهاية دولة بني أمية وبداية دولة بني عباس وهم نعم سنة 129 إلى 130 هجرية يعني من البعثة لحد سنة 40 يعني 50 سنة الأولى 43 43 سنة قبل الأول قبل الثاني من 40 لحد كم 70 73 دخل التالي هم التابعين. قال الثالث من 73 لحد 129 أو 130 تقول كلام فضل. خير الناس الخلان الأول والعبرة بغالبية الناس، يعني خلان أول غالبيتهم عاش إلى سنة 40 غالبية الصف الأول من الصحابة، وغالبية التابعين عاش إلى سنة 73 من كان صغار الصحابة عاش إلى أكثر من ذلك، وغالبية مع التابعين عاش إلى سنة 129. فخير الناس القرني ثم الذين يلونهم تابعين ثم الذين يلونهم بعد تابعين. قال هم إن بعدكم قوما، إن بعدكم بعد هذه القرون ثلاثة قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. الشهادة هي إخبار الإنسان بما يعلم، هذه الشهادة. طيب ما معنى يشهدون ولا يستشهدون؟ قيل معنى ذلك لا يطمئن تحمل الشهادة، لا يستشهدون لا يطمئنهم الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. يعني لا يشهدون، يعني هم لا يطمئن الشهادة فهم يشهدون بغير علم، فهذه شهادة زور، يشهدون ولا يستشهدون، يعني هم لم يستشهدوا ولم يكونوا شهودا، لكن يشهد بدون أن يكون شاهدا، يشهدون ولا يستشهدون. من معاني قول يشهدون ولا يستشهدون. وقيل قول آخر لا يطمئنه أداء الشهادة، فيكون أداء الشهادة منهم تسرعا منهم، يعني تسرع في الشهادة وده يكون ضابطا لما شهده، فيتسرع في أداء الشهادة، يشهدون ولا يستشهدون من دون طلب يشهد، فيتسرع في ذلك، لأن الشهادة فيها اليمين وفيها أمان وصوله، وهم يشهدون يستخفون ويتسرعون لأمر الشهادة، أو لا يستشهدون يقولون كاذبين في تلك الشهادة فهم شهداء زور، شهادة زور. طيب هناك حديث في مسلم إن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. أنا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا في حق من يشهد على حق إذا لم يشهد يضيع هذا الحق. مثلا إنسان يعلم أن هذا البيت بيت زيد أنه اشتراه، يعلم ذلك وقد أراد أحد أن يأخذ هذا البيت بغير حق، فيجي يقول أشهد وأنا أشهد أن هذا البيت لفلان، فتكون شهادته في إحقاق حق للطالبات، هذا يبدع عليه لو شهد من غير أن يطلب منه ليحق الحق فهذه شهادة محمولة. مثلا واحد أوصى له شخص بوصية فجاء الأوراق وجحد وصية، وكان هذا الرجل قد سمع هذا الميت يقول أنا أوصيت هذا المسكين بهذا الشيء، فضع الحق فجاء وقال أنا أشهد بدون أن يسأل، قال أنا أشهد أني سمعت فلانا يوم كذا قال لي إن هذا الشيء أو هذا المال لفلان، وهنا يبدع على هذا لأنه أوصى الحق إلى مستحقه، أوصى الحق إلى مستحقه. أما المذموم هو الذي يشهد يستخف بشهاده يتسرع في شهاده دون أن يسأل منه، وهناك شهود هو يريد أن يشهد لم يحتاج إليه بدون حاجة، أو يشهد بالزور، يشهد بالزور، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يتمنون. خيانة هي إضاعة الأمانة، الغدر والخداع، يخونون ولا يتمنون، وينذرون ولا يخون، ينذرون النذر يذل نفسه ولا يفي، هذا مذموم من صفات النفاق، ينذرون ينذرون ولا يخون، يظهر فيهم السمن، يعني بعض العباد يحبون السمان، يعني هو يحب أن يتسمن، ليس السمن فيه خلقه بل هو يحب أن يتسمن، يحرص على أن يزيد في وزنه، يأكل كثيرا وينام كثيرا ويشرب كثيرا ليثمن. وهنا الذنب ليس للخلقة، لازم من خلق هكذا سمين، لازم من خلق هكذا، ليس بيدي أن يقل ذلك. لكن من سعى في السمن، لأن في بعض الروايات يحبون السمان، يعني هو يسعى في ذلك. أما السمن الذي لا اختيار الإنسان فيه فهذا لا يلام عليه، مثل طول القصر، الطول والقصر، ليس بيدي أن يطول أو يقصر أو أن ينحف أو أن يثمن، هذا خلق ما لا اختيار فيه لا يلام عليه. لكن يلام إذا كان بإمكانه أن يحاول وسعى في أن يتسمن، هذا الذي يضم في الإنسان. اقرأ. وفي نعيم بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. خير الناس قرني تقدم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم بعض التابعين، ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادة. هذه في إشارة إلى أن لا مبالاة، أنه لا يبالي بالشهادة اليمين، يعني يشهد قبل أن يحلف أو يحلف قبل أن يشهد، لا يبالي بذلك، لا يبالي بالشهادة ولا باليمين. وقيل في ذلك أنه لقلة الشقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين. والقول الأول ذكرناه أنه إشارة إلى أنهم لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، لعل هذا القول أقرب. ثم جاء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، اليمين قبل الشهادة لأن يحلف ثم يشهد، هنا تسبق اليمين الشهادة، والشهادة من حين يشهد ثم يحلف أو يحلف ثم يشهد. والسياق الحديث في سياق الذم، وهذا القول بأن هذا فيه لا مبالاة وأقول أقرب، أن القول بأن هذا فيه لا مبالاة وأقول أقرب، أنهم لا يبالون باليمين، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. إبراهيم النخعي من التابعين، قال كانوا يضربوننا، أي آباؤهم أو معلمهم أو لأمورهم، على الشهادة يعني شهدنا زورا، يضربون على الشهادة، يضربون على الشهادة وهم صغار، يعني لا يشهد إلا بالحق، يعني يعلمونهم بأن لا يشهدوا إلا بالحق. والعهد كذلك يضربون على الوفاء بالعهد، يعني هم صغار كانوا يؤدبون، هذا التأديب يقول لهم إذا شهدتم فاشهدوا بالحق، وإذا عهدتم أوفوا بالعهد، يعلمونهم الوفاء بالعهود وصدق الشهادة وهم صغار، يعلمونهم الوفاء بالعهود والصدق في الشهادة وهم صغار. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان، احفظ أيمانكم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، منفقة للسلعة، السلعة تنفق أي تروج، تمشي يبيع لكنه لن يستفيد. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، تقدم لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا عذاب الأليم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، وشيب بن زاري وعائل مستكبر وملك كذا في رواية أخرى. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، نعم يشهدون ولا يستشهدون، إنهم إشارة إلى أنهم يسارعون إلى الحلف، يسارعون إلى ذلك الحلف، أو أنهم يشهدون زورا. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعده. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. كذلك الذين ينذرون ولا يفون، والذين يخونون ولا يتمنون، والذين يتعاطون أسباب السمن. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. تأديبا لهم على عناية بأمر الشهادة والعهد، يكونوا إذا عاهدوا أن يفوا بالعهد، فذلك أنهم لا يشهدوا إلا بالحق وبالصدق. هذا فيه أيضا تأديب الصغار وحثهم على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.